أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فضح لدينا أنه في تشخيص موضوع حجية الظهور يوجد أقوال ثلاثة. القول الأول أن الموضوع هو الظهور التصوري، والقول الثاني والثالث أن الموضوع هو الظهور التصديقي، مع الاختلاف بين القولين في توقف ذلك، توقف استفادة الظهور الفعلي على عدم القرينة أو على عدم العلم بالقرينة، ذلك بالنسبة للقرينة منفصلة. أما القرينة المتصلة فسوف يأتي الحديث عنها. في الدرس السابق أثبت المصنف رحمة الله عليه أن القول الأول باطل، باعتبار أن الظهور الذي نبحث عنه هو ذلك الظهور الذي بواسطته يستكشف مراد المتكلم، ومراد المتكلم لا يستكشف من الظهور التصوري، وإنما يستكشف من الظهور التصديق. فبالتالي القول الأول يكون باطلا. أما بالنسبة للترجيح بين القولين الأخيرين، كانت الميزة بين القولين الأخيرين تكمن في المعلق عليه الظهور التصديقي. هل يعلق على عدم القرينة واقعا، أم يعلق على عدم العلم بالقرينة؟ وكانت الثمرة بين هذين عليكم السلام وكانت الثمرة بين هذين النحوين من التعليق أنه في النحو الأول تكون أصالة الظهور في طول أصالة عدم القرينة، لأن عدم القرينة واقعا في غالب الأحيان، لم نقل في جميع الأحيان، لا يمكن أن تحرز بنفسها. من أين نستطيع أن نستكشف العدم الواقعي مع هذا البعد الطويل عن عصر النص؟ إذن نحتاج إلى أصل لكي نحرز المعلق عليه. بعد أن نحرز المعلق عليه وهو عدم القرينة واقعا، حينئذ تترتب أصالة الظهور وحجية الظهور على هذا الظهور التصديقي. إذن هذه هي كانت الأثر العلمي بين هذين القولين، بخلافه على القول الثاني من هذين القولين الذي جعل المعلق عليه عدم العلم، وعدم العلم محرز حتى في حالة شك، فلا نحتاج إلى إجراء أصل لإحرازه. فبناء على ذلك، على القول الأول من هذين القولين، كانت أصالة الظهور متأخرة عن أصالة عدم القرينة، بينما على القول الثاني أصالة الظهور تجري ابتداء. بناء على ذلك، من هذا المنطلق نستطيع أن نرجح القول الثاني دون القول الأول. ولكن قبل ذلك نقدم مقدمة تنفعنا هنا وفي أماكن متعددة. حاصل هذه المقدمة أنه عند العقلاء لا يوجد تعدد، والسر في ذلك أنه عندما نشاهد حالة عامة لدى العقلاء لا تختص هذه الحالة بين الموالي والعبيد، بل تجري حتى بين الموالي والموالي، وبين العبيد والعبيد وبين الأشخاص الاعتياديين، كما هو الحال في الرجوع إلى خبر الثقة. الرجوع إلى خبر الثقة حالة عامة عند العقلاء، المولى يرجع إلى خبر الثقة والعبد يرجع إلى خبر الثقة، وغير المولى وغير العبد يرجعان إلى خبر الثقة. فإذا كانت حالة عامة إذا لا معنى للتعبد، لأن التعبد إنما يكون بين من ومن؟ بين الموالي والعبيد، والمفروض أن هذه حالة عامة. فإذا من هنا نستنتج هذه النتيجة، أن العمل العقلائي لا ينشأ من حالة تعبد وتسليم محض، وإنما هو ناشئ عن نقطة ارتكازها. فالعقلاء إنما يعملون بخبر الثقة لكشفه عن الواقع، لكشفه النوعي عن الواقع. هذا الكشف النوعي ليس أمرا تعبديا، وإنما هو من الأمور التكوينية. كذلك الحال في الظهور، لما كان العمل بالظهور حالة عامة عند العقلاء ولا يختص بين العبيد ومواليهم فلا تعبد فيه، بل لا بد أن يكون العمل بالظهور ناشئ عن نكتة ارتكازية عامة. وهكذا الحال، وليقص على ذلك كل الأصول العقلائية، ففي جميع الأصول العقلائية لا يوجد لنا حالة تعبد، لأن وجود حالة التعبد يقتضي أن يكون العمل العقلائي خاص بمن يعترف بهذا التعبد، يعني بين العبد ومولاه. وهذا خلف كون هذه الحالة العقلائية ماذا؟ عامة. مستفيد جيدا؟ خلف كون هذه الحالة عامة. لو كانت فيها تعبد فالتعبد يكون بين العبد والمولى، ونحن فرضنا أن هذا الأصل العقلائي أصل عام، سواء وجد مولى وعبد أم لم يوجد مولى وعبد. فالالتزام بالتعبد يخالف عمومية هذه السيرة وهذه الحالة. فإذا في جميع الأصول العقلائية التي لها حالة عمومية لا يتصور فيها التعبد. فإذا لا يتصور التعبد، مرة شوف يتصور التعبد، مثلا نقول العمل بالظهور من باب التعبد، قد يعبدنا المولى بما يريد، قل لنا أنا عندما أرفع يدي أعمل بالظهور، عندما لا أرفع يدي لا تعمل بالظهور. فحينئذ له أن يقول لنا عندما تجرون أصالة عجل قليلة اعملوا بالظهور، وعندما لا تجرونها لا تعملوا بالظهور، لأن التعبد بيد صاحب التعبد سعة وماذا؟ وضيقا. فلو كان الأصول العقلائية أصول تعبدية فله أن ينيطها بأي شيء أراد. لكن بعدما ثبت أن الأصول العقلائية أصول غير تعبدية، وإنما هي ناشئة عن نكتة ارتكازية وهي نكتة الكاشف النوعي، ففي هذه الصورة لا معنى لأن نأتي ونفترض أولا أصالة عدم القرينة، ثم بعد ذلك نجري أصالة ماذا؟ الظهور. لماذا؟ لأنه عندما يأتيك كلام مثلا يقول المولى أكرم كل عالم، هذا الكلام عندما يلقى إلى العرف، والمفروض أنه لا يوجد تعبد، عندما يلقى إلى العرف له ظهور تصور الذي قلنا بأنه لا ينخرم حتى مع وجود القرينة المتصلة فضلا عن، لكن بحثنا الآن قلنا في القرينة منفصل، يعني لابد أن نفرق عن كونه لا يوجد قرينة متصل. فقال المولى أكرم كل عالم. الظهور التصوري هو في إكرام، وجوب إكرام كل من يصدق عليه أنه عالم. وهذا الكلام له ظهور تصديقي، بمعنى أنه إذا ألقي إلى العقلاء نوع العقلاء من هذا الكلام يستكشف المراد الجدي للمتكلم، يعني هذا هو معنى الظهور التصديق، المراد الجدي. لأجل أن هذا الكلام له القابلية النوعية لاستكشاف المراد الجدي للمتكلم، من هنا تستطيع أن تقول إذن لم ينصب قرينة، إذن لم ينصب قرينة. فالذي نلحظه أن عدم نصب القرينة ليس أصلا مستقلا عند العقلاء فيما نحن فيه، وإنما عدم نصب القرينة نشأ من ماذا؟ من الكاشفية النوعية للكلام عن المراد الجدي. فلو لم يكن للكلام قابلية الكشف عن المراد الجدي لا نستطيع أن ننفي، لا نستطيع أن ننفي القرينة المحتملة بالوجدان، لأن الكلام له قابلية الكشف عن المراد الجدي. وقلنا بأن العقلاء لا يتعبدون، لو كان العقلاء يتعبدون قل حتى لو له قابلية الكشف المولى عبدنا بشرط آخر لكن مشكلة، لكن المفروض أنه لا تعبد في عمل العقلاء. إذا لا تعبد في عمل العقلاء وإنما يرجعون إلى الارتكاز وهي نقطة الكاشفية، خب هذا الكلام عندما يلقى إلى الناس له قابلية الكشف عن المراد الجدي، وهو أن المراد الجدي ماذا؟ إكرام كل ما يصدق عليه أنه عالم. ببركة هذه الكاشفية النوعية قلنا إذن لا يوجد قرينة، إذ لو كان يوجد قرينة لما كان له هذه الكاشفية النوعية. فإذا نحن لا نحتاج في الكشف عن المراد الجدي للمولى إلى إحراز عدم القرينة المنفصلة في مرتبة سابقة، لأن عدم القرينة المنفصلة في مرتبة سابقة إن كانت من الأصول التعبدية نحتاج إلى دليل على التعبد. أين هو؟ يوجد آية أو رواية؟ لا. وإن كان من الأصول العقلائية، الأصل العقلائي لابد أن ينشأ من كاشفية. أين الكاشفية في المقام؟ لا يوجد إلا صلاحية هذا الكلام ليكشف عن المراد الجدي، وهذا بنفسه أصالة الظهور، فلا نحتاج إلى أصالة عدم قرينة. لأن ما معنى أصالة الظهور؟ حجية هذا الظهور في إثبات المراد الجدي. فإذا كان هذا الكلام له الكاشفية بنفسه تنطبق عليه أصالة الظهور بلا حاجة بعد ذلك إلى حالة منتظرة وهي أصالة عدم قرينة. خلاصة المطلب جدا أن أصالة عدم القرينة إن كانت شرطا تعبديا فيرد عليه أنه لا دليل فيما بين أيدينا من النصوص على هذا التعبد، وإن كانت شرطا عقلائيا ففي الشروط العقلائية نحتاج إلى نقطة ارتكازية وهي الكاشفية. ولا يوجد في المقام كاشفية إلا كاشفية ظهور هذا الكلام عن ماذا؟ عن المراد، قالبية هذا اللفظ وقابليته للمراد الجدي. هذا بنفسه يمكن أن تنطبق عليه أصالة الظهور بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى توصيف ما أسميناه بأصالة عدم القرينة. من هنا يتعين من بين هذه المحتملات والأقوال الثلاثة يتعين القول الثالث، وهو أن موضوع أصالة الظهور هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة. يعني العقلاء لا يرفعون اليد عن قابلية الكلام للظهور التصديقي إلا إذا علموا، إلا إذا أحرزوا القرينة. أما في صورة الشك في القرينة تبقى هذه القابلية موجودة، مع بقائها تنطبق عليها حجية الظهور بلا حاجة إلى توصف شيء آخر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمقام الإثبات، لأنه يوم الدرس السابق قلنا يقع الكلام في المحتملات، ثم بعد ذلك يقع الكلام في ترجيح هذه المحتملات. نقرأ ويسرنا في القراءة. والتحقيق في تمحيصي، إذن هذا عنوانه مقام الإثبات، أن الاحتمال الأول ساقط، وهو أن يكون موضوع حجية الظهور هو الظهور التصوري. الاحتمال الأول ساقط، لأن المقصود من حجية الظهور تعيين المراد الجدي للمتكلم، تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه. وهي يعني حجية الظهور إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن المقصود. ما الذي يكشف عن المراد الجدي؟ الظهور التصوري أو الظهور التصديقي؟ الظهور التصديقي. إذا لابد أن تناط حجية الظهور بالظهور التصديقي، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض. طبعا يعني ليس المقصود هنا نفي التعبد المحض، أما التعبد على نحو الموجب الجزئية موجود، لا أصلا لا يوجد تعبد. المقصود بالتعبد يعني أن يعمل العقلاء بلا أن يعمل العقلاء تسليما وبلا سبب، هذا المقصود من التعبد. وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري. يعني لو جاء مولى هكذا، لو جاء مولى أراد أن يعبد الرعية، له أن يقول ترى كلما سمعتم أو كلما تحقق لديكم، تنقح لديكم ظهور تصوري فهذا هو مراد. وحينئذ يجب أن نتبع، كلما تنقح لنا ظهور تصوري يجب أن نتبع المولى. ليه؟ لأنه عبدنا بذلك، والمفروض أن هذا لا وجود له في الأدلة. الشارع لم يقل لنا أنه كلما صار كذا فأنا أعبدكم به، لا. فحينئذ لا بد أن نرجع إلى العقلاء. العقلاء من أين يستكشفون الإرادة الجدية؟ من الظهور التصوري أو التصديقي؟ من الظهور التصوري. وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري، والشاهد على ذلك تخلف الظهور التصوري عن المراد. متى يتخلف الظهور التصوري عن المراد؟ في صورة الهاس. ظهور تصوري موجود لكن إرادة جدية غير موجودة. الإنسان الذي يجرب الميكروفون، الآن ظهور تصوري موجود ولكن ماذا؟ ولكن لا يكشف عن الإرادة الجدية الفعلية. وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري بل التصديقي، فإناقة الحجية بغير حيثية الكشف، حيثية الكشف هي الظهور التصديقي، إناقتها بغيرها يعني بالظهور التصوري لا موجب، بلا موجب عقلائيا. فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، وهذا الظهور التصديقي مشترك بين القول الثاني والقول الثالث. فأيهما نرجح؟ الآن يبدأ بترجيح الترجيح بين القولين الأخيرين. كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا. ماذا كان الاحتمال الثاني؟ أن الموضوع مركب من الظهور التصديقي زائد ماذا؟ عدم القرينة. باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة، قلنا القرينة المنفصلة سوف يأتي الآن بحث مستقل عنها، باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة أولا ثم أصالة الظهور، وهذا ما قلناه أن أصالة الظهور تكون في طول أصالة عدم القرينة، مع أن نفي القرينة المنفصلة هذا شروع في الإشكال على القول الثاني، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له. لماذا تنفى القرينة المنفصلة عند احتمالها عند الشك في وجودها؟ المبرر الوحيد هو كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاجئ، وأن ما قاله يريده، وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة، لا أنها تنشأ بعد إجراء القرينة المنفصلة. وحيث إن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا وليست مجرد تعبدات بحثة، فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة عدم القرينة. من هذه العبارة نفهم أنه لو كان هناك تعبد لكان له وجه، لأن حينئذ يدور الأمر ما مدار ما يعبدنا المتعبد به. ثم فلا معنى لحينئذ لافتراض أصالة عدم القرينة أولا ثم افتراض أصالة الظهور ثانيا، بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة، لأن كاشفية الظهور هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لا أنها مترتبة على نفي القرينة بأصل صادق. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، وهو الاحتمال الذي تبناه المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. نتيجة نهائية لهذا القول الثالث، مرة نقطع بعدم القرينة، نقطع بعدم القرينة أي قرينة المنفصلة، فهذا يكون من قبيل النص، لكن غاية الأمر يكون من قبيل النص بالعرض لا بالذات، لأن اللفظ غير موضوع لهذا المعنى ولا يحتمل فيه معنى آخر وضعا، لا وضعا يحتمل فيه معنى آخر. لكن ماذا؟ ثلاث حالات إذن عندنا. الحالة الأولى أن نقطع بعدم القرينة، حينئذ في الحقيقة لا نحتاج إلى أصالة الظهور لأنه يكون من النص، غاية الأمر نص بالعرض، لأن النصوصية مرة تكون في مرحلة المدلول التصوري، مرة تكون في مرحلة المدلول التصديق، فيكون نص خارج عن محل الكلام. الحالة الثانية أن نقطع بوجود القرينة، في هذه الحالة لا ينعقد ظهور للكلام على خلاف القرينة، لا ينعقد يعني بالنسبة للمراد الجدي، لا يكون حجة الكلام فيه على خلاف القرينة، بل يكون حجة على وفق القرينة طبقا لقاعدة تقدم القرينة على القرينة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن نحتمل وجود قرينة، كما الآن هو الحال في أخبارنا ورواياتنا. الآن أي رواية تأتي عامة مطلقة ظاهرة في معنى، نحتمل أن يكون في رواية أخرى قرينة على الخلاف. وجدانا هذا الاحتمال موجود لا دافع له. في هذا المورد نحتاج إلى أصالة الظهور. فيرى المصنف تبعا للمحقق الإصفهاني أن أصالة الظهور بنفسها تطبق بالمباشرة بلا حاجة إلى توصيف ما أسميناه بأصالة عدم القرينة. هذه هي النتيجة النهائية. إذا يقول وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة، رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء بلا حاجة إلى أصالة عدم القرينة. هذا الكلام نعم احتمال الأول لا كلام. شوف قلنا هذا البحث بهذا الترتيب المذكور في الحلقات ما موجود في كتب الأصول تبعنا، وإنما هذا البحث يشار إليه عادة يستنبط من موضعين في الكتب الأصولية. الموضع الأول في مباحث العام والخاص، الموضع الثاني في بعض مباحث التعارض. نعم في أماكن متفرقة من الأصول يوجد بعض المطالب وبعض النتائج اللي يتبناها الأصولي يتوقف على تنقيح هذا المطلب، لكن لا يبحث عنه هناك. اتفقنا؟ فلأجل ذلك هناك كثير من الكلمات للعلماء الأصول قابلة للاحتمالات الثلاث. يعني لا يوجد شيء مثلا في كثير من الأحيان لا يوجد نص صريح على إرادة المعنى الأول أو على إرادة. هذا نظير ما في الفلسفة، في الفلسفة مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية. أصالة الوجود وأصالة الماهية كبحث أصبح واضح المعالم ومعنون في الفلسفة كان في عصر من؟ المير دامات أستاذ الملا صدر، اتفقنا؟ ثم إلى عصرنا الحاضر. أما لا نستطيع أن نقول أن الفارابي أو ابن سينا أو أفلاطون أو سقراط هؤلاء يقولون بهذا أو بذاك. نعم يوجد في كلماتهم بعض الأحكام الفلسفية تنسجم مع ماذا؟ مع أصالة الوجود، فيقال أن هذا يعتقد بأصالة. أصل البحث ما مطروح. ويوجد في كلمات البعض منهم بعض الأحكام تنسجم مع أصالة الماهية. انتبه، هذا البحث شبيه بذاك البحث، يعني لم ينقح بشكل صريح وواضح، لذا له قابلية أن يختلف في بعض كلمات المحقق الإصفهاني لعل هذا إذا تريدون. لا قال المحقق الإصفهاني يرد بالتصوري ما يرد بالتصوير. لا يعني كتاب احتمال ذات من سبيل أحد الدرائب. أي كتاب؟ يعني تحقيق محطة من سبيل أحد الدرائب. هنا ما ناسب إلى أحد. لا ناسب. عبارة صريحة من ضمن التصور. ما واضع على ال. تحت المحقق الكتاب تصور. نراجع ماكو مشكلة. المهم انظر إلى ما فيه ولا تنظر إلى من قال. كيفما كان هذه هي الأقوال في الثلاثة. الآن وصل الكلام إلى الحديث عن القرينة المتصلة. طارة نقطع بوجود قرينة المتصلة فيكون الظهور النهائي على وفق هذه القرينة متصل، وأخرى نقطع بعدم القرينة متصل فيكون الظهور النهائي على وفق الكلام الذي ليس فيه هذه القرينة، وإنما الكلام في الحالة الثالثة أن نشك في وجود قرينة متصل. طبعا هنا المصنف لم يتعرض لمسألة الشك في قرينية الموجود، هذا لا نتكلم عنه. هناك شيء نقطع بوجوده، كما لو قلنا رأيت أسدا يأكل موجودة، لكن شككنا أن هل هي قرينة أم لا، هذا الشك يسمى شك في قرينية موجود. الحديث ليس عنه، وإنما الحديث عن الشك في أصل وجود القرينة. هذا حسم المشكلة فيه يختلف باختلاف منشأ هذا الشك. لماذا نشك في وجود قرينة؟ هناك صور لمنشأ الشك. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجود القرينة لاحتمال أن يكون المتكلم قد نسي أن ينصب قرينة. مثلا المتكلم يريدنا أن نكرم نكرم العالم العادل، لكن غفل ونسي أن يقول قال أكرم العالم ونسي أن يقيده بالعادل. فالشك في وجود القرينة، احتمال وجود القرينة قد ينشأ من احتمال ماذا؟ أن المتكلم نسي ذكر القرينة، فلماذا أنا أشك في وجودها؟ للشك في أن المتكلم كان في الحقيقة يريد ما هو على وفق قرينة، لكنه غفل نسي سهى عن أن يذكر القرينة. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني، لا نقول ربما يكون المتكلم قد نصب قرينة لكن الناقل نسي أن يذكرها لنا، غفل عن ذكرها لنا. طبعا هذا المنشأ الثاني، وهذه الصورة الثانية تختص في أي كلام؟ في الكلام الذي يكون مع الواصف، كما هو الحال في رواياتنا. الإمام عليه السلام عندما تكلم بهذا الكلام ما ترى قرينة، يوجد قرينة لفظية أو مقامية، إلا أن أسأل الناقل غفل عن أن ينقلها إلينا. يحصل خصوصا في القرائن، مثل القرائن ماذا؟ الحالية. في القرائن الحالية عادة لا تنقل، هذا الراوي نقل عين عبارة الإمام، لكن الجو الموجود في هذا المجلس لم ينقله الراوي. فلنفترض هكذا، نمثل بمثال، لنفترض أن الإمام عليه السلام كان يتكلم عن أهمية العدالة في أهل العلم، ثم في جو هذا الكلام قال أكرم العلماء. هذا الجو يصبح قرينة ماذا؟ مقامية وحالية على أنه إرادة خصوص العالم العادل، إلا أن الراوي نقل عين عبارة الإمام، أن الإمام عليه السلام قال أكرم العلماء. فالقرائن الحالية عادة يغفل عن نقلها. فإذا منشأ شك في وجود القرينة هو غفلة الناقل لا غفلة المتكلم. طبعا الصورة الأولى تجري في المتكلم الاعتيادي ولا تجري في المعصوم، فهي في الحقيقة الصورة الأولى خارجة عن محل كلامنا، لأن نحن نفترض أن المتكلم معصوم، لكن لما لم يكن الكلام في حجية الظهور في خصوص، لأن أصالة الظهور أصل عقلاء، فيجري في المعصوم وفي غيره، اتفقنا؟ لذا ذكر جميع هذه الصور. هذا هو أو هذه هي الصورة الثانية لمنشأ عدم الغفلة. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أنه يشك السامع في القرينة المتصلة، لا لأجل غفلة المتكلم ولا لأجل غفلة السامع أو الناقل، وإنما يشك في ذلك من باب أنه ربما تكون هناك قرينة المتكلم لم يغفل عنها والسامع للمتكلم المباشر أو الناقل لنا أيضا لم يغفل عنها، ولكن مع ذلك يبقى هناك احتمال قرينة. وربما أنا لم أفهم القرينة، أنا الأخير الذي وصلني هذا الكلام لم أفهم القرينة، سواء كان يوجد واسطة في النقل أم لم يكن هناك واسطة في النقل. ما في الروايات مثلا أنه الإمام عليه السلام على المنبر كان يتكلم فكلمة لم يسمعها الراوي، تفتنا ليش؟ لأن صار في ضجة بعد ذلك فلم أسمع ماذا قال. في بعض الروايات يوجد هذا الشيء، فأنا السامع لم أنا لم أعرف القرينة، لم أطلع، لأن المتكلم غفل، ولا أن الناقل مع إذا كان يوجد واسطة غفل، لا أنا لم أفهم القرينة ولم يتضح لي القرينة. مع ذلك يبقى احتمال وجود قرينة، مستفيد جيدا. هذه صور ثلاثة. في الصورة الأولى أن يكون احتمال القرينة ناشئ من غفلة المتكلم، قلنا هذه في المتكلم المعصوم، هذه الصورة لا وجود لها في المتكلم المعصوم، لا وجود لها. إن كان له لها وجود فوجود بدوي فرعان ما يزول بعد الالتفات إلى أن المتكلم معصوم، فلا وجود لها. هذا في المتكلم المعصوم. في المتكلم الاعتيادي يخب لها وجود، لا يمكن أن تدفع بأصالة عدم الغفلة، بأصالة عدم الغفلة. توضيح ذلك أن الأصل الأول العقلاء في كل متكلم أنه عندما يتكلم بكلام يذكر جميع ما له دخل في مراده، هذا هو الأصل الأول في كل متكلم، أن يذكر جميع ما له دخل في مراده. إذن أصالة التنبه وعدم الغفلة التي هي ناشئة من الغلبة وهي أصل العقلاء، ويطلق عليها أحيانا الاسم أصالة عدم القرينة، تكون نافية لهذه القرينة مستقلة، فبالتالي يكون الظهور التصوري فاسدا. وإذا توفرت بقية الشروط على حسب الأقوال الثلاثة المتقدمة في أصالة عدم القرينة يترتب حجية الظهور وإلا فلا. لكن الآن نتكلم، لا تنسى نتكلم من أي جهة الآن في بحثنا هذا، من أصالة من جهة الشك في القرينة المتصلة، فلا بد أن تكون القرينة المنفصلة قد أحرزنا نفي أو وجود أو إلى آخره، لن نتكلم عن ذلك ثانيا. هذه بالنسبة للصورة الأولى. بالنسبة للصورة الثانية، هل يوجد أصل لننفي به هذا الاحتمال؟ يقول نعم. الآن لنفترض مولا من الموال أو الإدارة، الإدارة كلفت شخصا أن يخبر الطلاب شيئا، عندما يأتي ويفتح الباب ويقول أيها الطلاب أعلن لكم كذا وكذا، هذا الكلام يتضمن شهادتين. الشهادة الأولى هو المدلول المطابق للكلام، يشهد بأن الإدارة قالت كذا وكذا. المدلول الالتزامي وأنه شهادته وأن شهادته بهذا المدلول المطابق فيها شهادة التزامية بأن كل ما قالته الإدارة أنا أنقله لها. كل إنسان يكون في مقام النقل في كلامه يتضمن هذا النوع من الشهادة، من تبع جيدا. أنا عندما أقول لكم أيها الناس قال الإمام كذا وكذا، فإذا أنا أتعهد بأن أنقل لكم كلام ما قال الإمام. فبظهور حال المتكلم في كونه في هذا المقام يقول الأصل عدم الغفلة أيضا، وأن الناقل نقل كل شيء. طبعا ليس من الضروري الصورة الثانية تنشأ من الغفلة، الصورة الثانية يعني أن يكون عدم ذكر القرينة من قبل الناقل قد يكون لغفلته، فنرجع إلى أصالة عدم الغفلة. قد يكون هو تعمد أن يتركها، وهذا خلاف ظهور حالي في أنه ينقل كل ما له دخل في الكلام من تفكيرك. فإذا هناك أصل عقلائيا في هذه القرينة المحتملة في الصورة الثانية. أما في الصورة الثالثة وهي المشكلة أنه لم ينشأ احتمال القرينة من غفلة السامع، من غفلة المتكلم، أو من ماذا؟ من عدم ذكر القرينة من قبل الناقل، حتى نقول خلاف ظهور حاله، وإنما نشأت من احتمال أني أنا السامع لم أفهم القرينة. في هذه الصورة يرى المصنف رحمة الله عليه أن الكلام حينئذ يكون في حكم المجمل. لماذا؟ يقول لأن هذا الاحتمال لابد أن يلغى. إذا لم يلغى يؤثر في الظهور التصديقي. إلغاؤه إما بدليل تعبدي وإما بأصل عقلائي. الدليل التعبدي لا وجود له في البل، ما عندنا آية أو رواية تقول كلما احتملتم القرينة فابنوا على العدم، فلا يوجد ما يدل عليه تعبد، مضافا إلى ما ذكرناه من عدم التعبد عند العقلاء. فلا بد من أصل العقلاء. أصل العقلاء لما لم يكن تعبديا لا بد أن يرتكز على نقطة الكاشف. يرى المصنف أن هذه الكاشفية عند نوع العقلاء لا تكون موجودة في مورد نحتمل هذا النوع من القرينة، مع عدم وجود أصل دافع لها مثل أصالة عدم الغفلة ونحو ذلك. لا يوجد هكذا أصل عند العقلاء، فإذا لا يوجد هكذا أصل عند العقلاء فيتوقفون أو لا أقل من الشك أن العقلاء في صورة احتمال هكذا قرينة هل يعملون بالظهور أو لا يعملون. إذا شككنا ماذا نفعل؟ سيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر وفيقال، فتكون النتيجة هي التوقف. نقرأ هذا المقرار: الشك في القرينة المتصلة، وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها، وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة لأنها على خلاف العادة وظهور الحال، لأن ما الضمير لن يرجع لا إلى الأصالة بل إلى الغفلة، إلى الغفلة، لأن الغفلة على خلاف العادة وظهور الحال. ظاهر حال كل متكلم أنه متوجه إلى ما يقول، وبها تنفى القرينة، وبالتالي ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجية، ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة، لأنها بها بهذا الأصل تنتفي القرينة. هذا وجه التسمية بأصالة عدم القرينة. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجود القرينة لاحتمال إسقاط الناقل لها. طبعا هذا المصنف هنا أجمل الكلام، احتمال إسقاط الناقل لها إما لغفلته فنرجع إلى أصالة عدم الغفلة، هذا لم يتعرض له، وإما مثلا لا يريد أن ينقلها. وفي وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه ولو ضمنا بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المراد، وبذلك يحرز موضوع أصالة الظهور. فظاهر كل حال ناقل أنه ينقل تمام ما له دخل في المراد. الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة، من احتمال غفلة من؟ المتكلم، ولا من إسقاط الناقل المذكور، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو ظهور تصديقي. ليش؟ ليش بالشك في موضوعها؟ لأنه مع احتمال القرينة، مع احتمال القرينة لا نحرز، مع احتمال القرينة المتصلة لا نحرز الظهور التصديقي. هذا الفرق بين القرينة المتصلة، هذا أين ذكرناه؟ إذا تتذكرون ذكرناه في التمهيد، أنه هذا هو الفارق بين القرينة المتصلة والمنفصلة. قرينة المتصلة على فرض وجودها لا ينعقد ظهور تصديقي، فإذا على لابد أن تنفى، لابد أن ينفى احتمالها، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وظهور التصديق، ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة أصل العقلاء لا تعبدي يجرى عندما يكون عندنا حيثية كاشفية، لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء ويبنون على أصالة عدم القرينة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة، أي حالة التي لم تنشع من الغفلة ومن عدم نقلها، يوجب الإجمال، وبما ذكرنا يتضح يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الآن ممكن أن أنا أنقل من معلوماتي، ولا مطلب جديدا ما رجعت لا نهاية الدراسة ولا فوائد الأصول، ممكن أن يكون، لكن في ذهني هكذا إن هذه النظرية للمحقق الأصفهاني. الحمد لله.